الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. إن شاء الله الشيخ محمد هيبقى موجود بعد العشاء إن شاء الله، هيجي بعد العشاء إن شاء الله. كنا قد انتهينا في المرة السابقة بفضل الله ومنته في الكلام على مخارج الحروف، وذكرنا أن المخارج قسمان، مخارج عامة ومخارج خاصة. مخارج العامة يشتمل الواحد منها على أكثر من مخرج خاص، أما المخارج الخاصة فتشتمل على مخرج واحد يخرج منه عدة حروف. وذكرنا تعريف المخارج في المرة السابقة. يقول الشيخ: وللعلماء في مخارج الحروف ثلاثة مذاهب. عدد مخارج الحروف على خلاف بين أهل العلم فيها، واختلفوا فيها على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول هو مذهب الخليل بن أحمد وأكثر القراء والنحويين، ومنهم ابن الجزري رحمه الله، وده مذهب جمهور أهل العلم بالتجويد والقراءات، ده مذهب الجمهور. فمذهب الخليل بن أحمد وأكثر القراء والنحويين ومنهم ابن الجزري رحمه الله على أنها 17 مخرجا، مخارج الحروف 17 مخرج. وذهب سيبويه، خليل بن أحمد دباء شيخ سيبويه، ذهب سيبويه ومن تبعه كالشاطبي رحمة الله عليهما إلى أنها 16 مخرجا، والمذهب الثاني أنهم 16 مخرجا. وذهب قطرب والجرمي والفراء من علماء اللغة إلى أنها 14 مخرجا. يبقى المذاهب الثلاثة في مخارج الحروف، الجمهور على أنها 17، مذهب سيبويه على أنها 16، ومذهب الثالث على أنها 14. طيب، إليك بيان ذلك. فمن جعلها 17 مخرجا جعل في الجوف مخرجا، من المخارج العامة مخرج الجوف وفيه مخرج واحد، جعل في الجوف مخرجا وفي الحلق 3 كده 4، وفي اللسان 10 كده 14، وفي الشفتين 2 مخرجان أو مخرجين يبقى كده كم؟ 16، وفي الخيشوم واحدا يبقى كده 17 مخرج. طيب، من جعلها 16 اللي هو سيبويه رحمه الله أسقط مخرج الجوف. مخرج الجوف في مخرج واحد بيخرج منه حروف المد الثلاثة، هي الألف والواو والياء، تمام؟ فسيبويه أسقط مخرج الجوف، خلى مفيش مخرج اسمه الجوف، ووزع حروف المد الثلاثة على مخارج تانية. خلى الألف ألف المد مخرجها مع الهمزة، وحيأتي مخرج الهمزة، وخلى الياء المدية مخرجها مع الياء المتحركة، تمام؟ من وسط اللسان. وخلى الواو المادية مخرجها مع الواو المتحركة من الشفتين، يبقى كده ايه؟ هو اسقط مخرج الجوف، فبقى المخارج كام؟ 16. طيب، اللي خلاهم 14 عمل ايه؟ برضو اسقط مخرج الجوف، تمام؟ احنا عندنا على مذهب الجمهور النون لها مخرج، واللام لها مخرج، والراء لها مخرج، ماشي؟ كده ايه؟ 3 مخارج. هو اللي خلاهم 14 خلى مخرج النون واللام والراء مخرج ايه؟ واحد. يبقى كده وقع كام مخرج؟ 2 زائد الجوف يبقوا 3، 3 من 17 يبقوا كام؟ 14 مخرج. هذا التفصيل اللي ذكره الشيخ. قالوا: من جعلها 16 اسقط مخرج الجوف وفرق حروفه وهي حروف المد على بعض المخارج، فجعل الالف مع الهمزه من اقصى الحلق، والياء المادية مع الياء المحركة من وسط اللسان، والواو المادية جعل مخرج الواو المادية مع الواو المحركة من الشفتين، ومن جعلها 14 أسقط مخرج الجوف كذلك، وجعل مخارج اللسان 8، يبقى آخر أسقط الجوف كده بقى 16، وجه على مخارج اللسان بدل ما يبقوا 10 زي مذهب الجمهور خلوهم إيه 8، بأن هو جعل اللام والراء والنون من مخرج إيه؟ من مخرج واحد. وجعل مخارج اللسان 8 بجعله مخرج اللام والراء والنون واحدا. ونحن نتبع مذهب ابن الجزري رحمه الله في جعلها 17 مخرجا. يبقى الجمهور وعلى الراجح ان المخارج 17 مخرج، وده اللي احنا ايه هنمشي عليه. يجمعها اجمالا 5 مخارج، يبقى الخمس مخارج دول مخارج ايه؟ عامة، اللي هي الجوف، الحلق، اللسان، الشفتين، الخيشوم، دي المخارج الايه؟ العامة، 5 مخارج، ماشي؟ يتفرع من المخارج دي الخمسة دول 17 ايه؟ مخرج فرعي أو خاص. يجمعها إجمالا 5 مخارج، وتسمى المخارج العامة، وهي الجوف والحلق واللسان والشفتان والخيشوم. وإذا أردت معرفة مخرج أي حرف فسكنه أو شدده وأدخل عليه همزة الوصل محركة بأي حركة وأصغي إليه. يبقى عايز تعرف مخرج أي حرف سكنه ودخل عليه همزة الوصل، ماشي؟ أي حرف أيا كان بقى، همزة، باء، تاء، ثاء، أي حرف من الحروف سكنه ودخل عليه همزة الوصل، فحيث انتهى صوته فده ايه؟ مخرجه. فحيث انقطع الصوت فهو مخرجه. ومعرفة المخرج للحرف بمنزلة الوزن والمقدار، ومعرفة الصفة له بمنزلة المحك والمعيار. يعني مثلا عندنا في الذهب بيختلف في الايه؟ في المعيار بتاعه وفي العيار بتاعه. فممكن يبقى الوزن واحد بس مختلف قيمة الذهب هنا أو كمية الذهب هنا عن هنا، يعني ممكن 2 جرام عيار 18 و2 جرام برضو عيار 21، تمام؟ دي في اللي هي 21 كمية الذهب أكتر من اللي إيه؟ من اللي هو 18، تمام؟ فممكن يبقى الوزن واحد بس إيه؟ بس الصفة مش منضبطة، تمام؟ الصفة هنا أكمل من الإيه؟ من الصفة هنا. واضح التمثيل؟ يعني اللي هو وزنه 18 صفة الذهب فيه مش ايه؟ مش تامة، مش كاملة. هي أكمل في ايه؟ في عيار 21، وأكمل في عيار ايه؟ 24. كذلك ممكن واحد يجيب المخرج الحرف من مخرجه بس ما ادلوش ايه؟ صفته. فكأنه وزنه بس ما ادلوش العيار بتاعه. فهو لما يبقى الصفة يبقى أكمل من كونه موزون بعيار ايه؟ أقل. واضحة ولا مش واضحة؟ طيب مش مشكلة نعدي. المهم انك فاهم ان الحرف له مخرج وله صفة. ما علينا بقى معيار وزن، مش مشكلة. المهم يبقى أي حرف عايز أعرف مخرجه هسكنه وأدخل عليه ايه؟ همزة الوصل. مثلا الباء مثلا هسكنها وأدخل عليها همزة الوصل تبقى أب، صوتها انتهى فين؟ الشفتين، يبقى مخرجها من الشفتين، ماشي؟ وهكذا بقى أي حرف عايز أعرف مخرجه فين أدخل عليه همزة الوصل بعد تسكينه، وحيث انتهى الصوت فهو إيه؟ فهو مخرجه، ماشي؟ هيأتي إن شاء الله نتكلم عن المخارج، لما يذكر هو المخارج هنتكلم في كل مخرج الحروف بتاعته إن شاء الله. قال: وإليك بيان المخارج مفصلة. يبقى هو ذكر المخارج إجمالا، كم مخرج؟ 5 مخارج العامة، 5 مخارج اللي هم جوف، حلق، لسان، شفتين، الخيشوم، دي المخارج العامة. هيذكر بقى هو تفاصيل الايه؟ تفاصيل المخارج. قال: المخرج الأول الجوف، وهو الخلاء الداخل في الحلق والفم، اللي هو الجوف ما بعد الحلق، يعني نهاية الحلق هنا هو ده الجوف، هو الخلاء بتاع الصدر ده اسمه الجوف. ويخرج منه حروف المد الثلاثة. يبقى الجوف كمخرج عام فيه كم مخرج؟ واحد بس. لا، بيخرج منه ثلاث حروف مش ثلاث مخارج. ركز، الجوف مخرج عام يخرج فيه يحتوي أو يشمل على مخرج واحد بس، يخرج منه ثلاث حروف. ماشي؟ يبقى الجوف كمخرج عام في كم مخرج فرعي؟ واحد. يا ابني مش ثلاثة، واحد مش ثلاثة، بيخرج منه ثلاث حروف مش ثلاث مخارج. ماشي؟ يبقى الجوف في كم مخرج؟ واحد. خلاص؟ ماشي. يبقى الجوف في مخرج واحد يخرج منه كم حرف؟ ثلاث حروف. الثلاث حروف دي اللي هي حروف الايه؟ المد الثلاثة، وهي الألف والواو والياء بس بشروط، يعني مش أي ألف ومش أي واو ومش أي ياء. ماشي؟ وإن كان الألف مش هتفرق، لأن هي أي ألف بتبقى ساكنة ولا قبلها مفتوح، لكن الشروط ديت لابد إن هي تبقى موجودة في الإيه؟ في الواو والياء. طيب، حروف المد الثلاثة هي الواو الساكنة المضموم ما قبلها. واو ساكنة وقبلها حرف إيه؟ مضموم. يبقى دي حرف إيه؟ مد. دي واو مادية. طيب لو اختل شرط من دول، الواو متحركة تبقى مادية؟ لا، تبقى مش حرف مد. الواو ساكنة بس اللي قبلها مفتوح مش مضموم، تبقاش برضو حرف مد. تمام؟ يبقى حرف المد الواو على ثلاث أنواع: إن هي ساكنة قبلها مضموم دي حرف مد، إن هي ساكنة قبلها مفتوح دي حرف لي، إن هي متحركة دي واو حرف علة عادي. تمام كده؟ فاللي هي الساكنة اللي قبلها مضموم دي حرف المد، دي اللي بتخرج منين؟ من الجوف. ماشي؟ والياء الساكنة المكسور ما قبلها. ياء ساكنة قبلها حرف مكسور دي ياء إيه؟ مادية، زي الواو بالظبط. لو كانت الياء مكسورة، الياء ساكنة وقبلها مفتوح ما تبقاش إيه؟ حرف مد. ولو كانت متحركة ما تبقاش برضو حرف إيه؟ حرف مد. ماشي؟ يبقى شرط عشان الواء الياء تبقى حرف مد إيه؟ إنها تكون ساكنة واللي قبلها إيه؟ مكسور. شرطين. ماشي؟ والألف لا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوح. الألف لا تأتي في اللغة العربية أبدا إلا ساكنة، ولا يأتي ما قبلها إلا إيه؟ إلا مفتوحا. خد بالك إن في فرق بين الألف والإيه؟ والهمزة. الألف اللي هي من غير إيه؟ من غير همزة من فوق، دي اسمها ألف، زي قال، دي إيه؟ ألف. الألف لا تأتي إلا ساكنة وقبلها ما يكونش غير مفتوح بس. تمام؟ بخلاف الواو والياء. لكن الهمزة، الهمزة ممكن تيجي ساكنة، ممكن تيجي مفتوحة، ممكن تيجي مكسورة، ممكن تيجي إيه؟ مضمومة. تمام؟ إيه؟ أن، دي همزة مفتوحة، إن همزة مكسورة، أوتية همزة مضمومة. تمام؟ ينأون، دي همزة إيه؟ مفتوحة. ماشي؟ وهكذا. ممكن تيجي الهمزة ساكنة، إن يشأ يختم الله على قلب، يمحو الله الباطل ويحق الحق. يشأ الهمزة هنا إيه؟ ساكنة. تمام؟ ففي فرق بين الهمزة والإيه؟ والألف. تمام؟ فالألف لا تأتي إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوح. لكن الهمزة ده حرف ممكن يجي ساكن، ممكن يجي متحرك. تمام؟ فنفرق بين إيه؟ بين دي ودي. وتسمى هذه الحروف بالجوفية أو الهوائية. بالجوفية لأنها تخرج من الإيه؟ تخرج من الجوف. وبالهوائية لأن تنتهي بانتهاء الهواء. بمعنى إيه؟ يعني أنا ممكن أجيب الألف أقعد أمد فيها لغاية ما إيه؟ ما الهواء اللي داخل الصدر ينقطع. تمام؟ يعني أقول قاء ومشي. تمام؟ لغاية ما نفسي يخلص ده كده إيه؟ هينتهي الحرف. ماشي؟ عشان كده يسموها حروف هوائية. طيب بقى عندنا أول مخرج عام هو مخرج الإيه؟ الجوف، ويخرج منه ثلاثة حروف. وهو فيه كم مخرج فرعي؟ واحد بس. ماشي؟ يخرج منه ثلاث حروف اللي هي حروف المد الثلاثة. طيب المخرج الثاني من المخارج العامة الحلق. الحلق ده فيه كم مخرج؟ ثلاث مخارج، ماشي كده؟ في ثلاث مخارج، يخرج من الحلق ستة حروف، ماشي؟ يخرج من الحلق ايه؟ ستة حروف متوزعة على المخارج الثلاثة، كل مخرج بيخرج منه ايه؟ حرفين. حرفين في ثلاث مخارج بكم حرف؟ ستة، ماشي؟ طيب نقول التفاصيل بتاعت مخارج الحلق. الحلق فيه ثلاث مخارج، أول المخارج أقصى الحلق، خد بالك إن أقصى وأقرب أو أدنى بالنسبة للإيه؟ للفم أو بالنسبة للسان. أقصى الحلق يعني إيه؟ أبعد جزء في الحلق عن إيه؟ عن الفم أو اللسان، اللي هو إيه؟ مما يلي الصدر، اللي هو أول الحلق مما يلي الصدر، ده يسموه أقصى الحلق. يخرج منه أقصى الحلق أي أبعده مما يلي الصدر، ويخرج منه الهمزة والهاء. الهمزة والهاء. الثاني من مخارج الحلق يعني، وهو المخرج بالنسبة لنا هيبقى المخرج رقم كام بالنسبة للمخارج ال17؟ الثالث. وسط الحلق، ويخرج منه العين والحاء. يخرج منه العين والحاء، ماشي؟ يبقى وسط الحلق يعني احنا هنقسم الحلق لثلاث ايه؟ ثلاث مناطق. في اول الحلق بعد الصدر، ده اسمه اقصى الحلق، وبعدين وسط الحلق، وبعدين ادنى الحلق اللي هو اول الحلق مما يلي الايه؟ مما يلي اللسان. وسط الحلق يخرج منه العين والحاء، والرابع المخرج الرابع من مخارج ال17 يعني، وهو المخرج الثالث من مخارج الحلق، ادنى الحلق مما يلي الفم، ويخرج منه الغين والخاء. يخرج منه الغين والخاء، وتسمى هذه السته، الحروف السته ديت بالحروف الحلقيه لخروجها من الحلق، اسمها حروف ايه؟ حلقيه، عشان كلها بتخرج منين؟ من الحلق. طيب بعد كده المخرج العام الثالث، احنا كده خدنا من المخارج العامه ايه؟ الجوف والحلق. المخرج الثالث من المخارج العامه ايه؟ اللسان. وقلنا اللسان فيه كم مخرج؟ 10 مخارج، بيخرج منها كم حرف؟ 18 حرف. فاحنا كده عندنا اللسان فيه 10 مخارج، العشر مخارج دول بيخرج منهم 18 حرف. فيبقى عندنا كده حرف 3 في الجوف و6 في الحلق، يبقوا كام؟ 9 و18 يبقوا 27، ماشي؟ طيب نقول بقى مخارج اللسان. أول مخرج من مخارج اللسان، وهو المخرج الخامس بالنسبة لنا من المخارج ال17، أقصى اللسان أي أبعده مما يلي الحلق، وما يحاذيه من الحنك الأعلى، ويخرج منه القاف. يبقى أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، يعني سقف البق من جوه، تمام؟ ده إيه؟ يخرج منه القاف. يبقى المخرج عبارة عن بيعتمد على جزئين، أقصى اللسان وإيه؟ وما يليه، يعني اللي يحاذيه، يعني إحنا هنفترض إن عندنا اللسان كده جوه الإيه؟ جوه الفم كده، فأقصى اللسان اللي هو جذر اللسان، أول حتة من اللسان بعد الإيه؟ بعد الحلقة على طول، ده زائد اللي يحاذيه من الحنك الأعلى، يعني فوقه كده، اللي قصاده من فوق من الحنك الأعلى من سقف الفم من الداخل، ده يخرج منه الإيه؟ القاف. يبقى مخرج القاف بيعتمد على إيه؟ على جزئين، على أقصى اللسان وعلى إيه؟ ما يحاذي أقصى اللسان من الحنك الأعلى، ماشي؟ طيب ده مخرج الإيه؟ القاف. أقصى اللسان ده المخرج السادس، وهو المخرج الثاني من مخارج الإيه؟ اللسان. أقصى اللسان مع ما يحاذي من الحنك الأعلى، برضه نفس المسألة، تحت مخرج القاف، تحتي يعني قدامه شوية، مش تحتي يعني من تحت اللسان، لأ تحتي قدامه شوية، ماشي؟ ويخرج منه الكاف. يبقى عندنا أقصى اللسان فيه إيه؟ مخرجين، إيه؟ ماشي؟ أقصى اللسان مما يلي الحلق مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، وده يخرج منه القاف. وبعدين أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى تحت أو أمام أو بعد مخرج القاف ويخرج منه الإيه؟ الكاف. يبقى عندنا في أقصى اللسان مخرج القاف والإيه؟ والكاف. يبقى في أقصى اللسان مخرجين. ماشي كده؟ طيب، ويخرج منه الكاف. وهذان الحرفان القاف والكاف يعني يقال لهما لهويان لخروجهما من قرب اللها. اللها اللي هي اللي انت لما تفتح بقى كده تلاقي في جلدتين نازلين كده في الايه جوه في يعني مما يلي الحلق مباشره، دي اسمها اللها. ماشي ايه؟ لا، لسان المسمار ده حاجه تانية. ماشي كده؟ طيب، السابع من المخارج ال 17 يعني، وهو عندنا كده المخرج الثالث من مخارج اللسان، وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى. تمام؟ ويخرج منه الجيم والشين والياء. ماشي؟ الجيم والشين والياء. الياء بقى الايه؟ متحركة ولينة. احنا قلنا ان الياء كم نوع؟ كم نوع؟ اربعة. قولهم كده. وايه الرابع؟ ايه؟ ساكنة. ما هي الياء اللينة والياء المادية الاتنين ساكنين. احنا بنقول الياء كم نوع؟ حرف الياء في اللغة العربية كم نوع من حرف الياء؟ ساكنة ايه؟ ساكنة ومكسورة في نفس الوقت؟ ازاي؟ ازاي تبقى ساكنة ومكسورة؟ احنا قلنا الياء والواو ثلاث انواع، في واو مادية وياء مادية. ديت الياء الساكنة اللي قبلها مكسور، دي ياء ايه؟ مادية. ماشي؟ الياء الساكنة اللي قبلها مفتوح، دي ياء لينة أو حرف لي. ماشي؟ الياء المتحركة دي حرف علة. ماشي؟ يبقى الياء لها كم نوع؟ ثلاثة. كويس؟ قلنا إن الياء المادية بتخرج منين؟ من الجوف. يبقى الياء اللي بتخرج من وسط اللسان هم مين؟ النوعين اللي باقيين، الياء المتحركة والياء الايه؟ الياء الايه يا شيخ؟ الساكنة. انت نمت يا شيخ. الياء المتحركة والياء اللينة. ماشي؟ يبقى كده الياء المادية بتخرج منين؟ من الجوف. اللي بيخرج من وسط اللسان الياء المادية اللينة والياء الايه؟ المتحركة. ماشي؟ طيب. وتسمى هذه الحروف اللي هي الجيم والشين والياء بيسموهم ايه؟ حروف شجرية. بسكون الجيم شجرية لخروجها من شجر اللسان اي منفتحه وسط اللسان يعني. ماشي؟ الثامن، يبقى كده عندنا في اقصى اللسان في مخرجين القاف والكاف، وسط اللسان في مخرج واحد بيخرج منه ثلاث حروف، الجيم والشين والايه؟ والياء. الياء الايه؟ اللينة والمتحركة. طيب، الثامن المخرج الثامن من مخارج 17. ليه؟ ساكنة ما قبلها مفتوح، يا إما ليه؟ الياء الساكنة يا إما حرف مد لو من اللي قبلها مكسور، يا إما تبقى حرف لين لو اللي قبلها إيه؟ مفتوح. ماشي؟ الثامن إحدى حافتي اللسان. حافة اللسان يعني جانب اللسان، يعني إحنا عندنا اللسان، اللسان له حافتين، حافة يمين وحافة شمال، يعني الجانب بتاعه في جانب يمين وجانب إيه؟ شمال. طيب، إحدى حافتي اللسان يعني جانبي اللسان سواء اليمين أو الشمال، وما يحاذيه من الأضراس العليا في أي ناحية برضو، يعني هتبقى الحافة اليمين يبقى ما يحاذيه من الأضراس العليا الإيه؟ اليمنى، من ناحية الشمال هيبقى ما يحاذيه من الأضراس العليا الإيه؟ اليسرى. ويخرج منه الضاد المعجمة. يعني معجمة؟ يعني منقوطة على نقطة. الحرف يا إما معجم يا إما مهمل. مهمل يعني معلهوش إيه نقط. عشان كده كان في تحفة الأطفال يقول لك إيه، ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. فالحرف المهمل اللي معلهوش نقط، تمام؟ الحرف المعجم يعني عليه إيه؟ عليه نقط. طيب، ويخرج منه الضاد المعجمة وخروجها من الجهة اليسرى أيسر وأكثر استعمال، ومن اليمين من الجهة اليمنى يعني أصعب وأقل استعمال، ومن الجانبين أعز وأعسر. يعني واحد يجيب الضاد من اليمين أصعب من الشمال، ولو جابها من الاثنين يبقى أصعب من الايه من ناحيتين، تمام؟ فأنت بتعرف تجيبها من اليمين ماشي، من الشمال ماشي، من ناحيتين ما فيش أي مشكلة، ماشي؟ يعني الضاد مفروض ان بيبقى حافة اللسان مع الأضراس الايه العليا، ماشي؟ أض يبقى اما من الطرف اليمين يا اما من الطرف الحافة، يعني الحافة اليمين يا اما الحافة الشمال يا اما ايه من الاثنين مع بعض. التاسع، المخرج التاسع من المخارج العامة، ما بين حافتي اللسان مع، يوضحها شوية ان احنا نقول ايه. يعني احنا عندنا قلنا حافة اللسان اللي هي ايه جنب اللسان، ماشي؟ فهو بيقول ما بين حافتي اللسان، ايه اللي بين حافتي اللسان؟ طرف اللسان، صح كده؟ بس هو يقصد ما بين حافتي اللسان مش طرف اللسان بس، لان اللام ما بتخرجش من طرف اللسان بس، اللام بتخرج من ادنى حافة اللسان يعني اقرب حتة من قدام من اللسان مع منتهى طرف اللسان. ازاي؟ لما اجي اقول ال، اللي بيحصل بلاقي بداية صوت اللام جاي منين؟ من ادنى الحافة، من الحافة من هنا بس من قدام خالص، ماشي كده؟ وينتهي الصوت فين؟ عند طرف اللسان، تمام؟ فايه اقول ال، الاقي فيه حركة هنا في حافة اللسان من قدام. احنا قلنا ان ده كله ايه حافة اللسان، جانب اللسان كله، ماشي؟ ده جانب اللسان اسمه حافة. فالحافة من قدام الجزء الأمامي من حافة اللسان، أي من جانب اللسان، تمام؟ مع طرف اللسان، يعني بيعتمد على جزئين من إيه؟ من اللسان، حافة اللسان ولكن أدنى الحافة يعني أقرب حتة من طرف اللسان، ماشي؟ زائد طرف الإيه؟ طرف اللسان، ويخرج منه حرف اللام، ماشي؟ مع ما يحاذيها، يحاذي حافة اللسان يعني من لثة الأسنان العليا. طبعا معروف اللثة، عندنا الأسنان بيبقى فيه إيه؟ الأسنان في لثة الأسنان، وبعدين أصول الأسنان اللي هي الجذر بتاع الأسنان، وبعدين إيه؟ أطراف الأسنان اللي هي طرف السنة نفسه اللي بيتعض بيه، ده طرف الإيه؟ طرف السنة. وفي أصل الأسنان، أصول الثنايا اللي هي الجذر بتاع السنة اللي إيه؟ اللي موجود في اللثة، تمام؟ وفي لثة الأسنان اللي هي الايه اللحمة اللي مغروز فيها الايه فيها الأسنان، ماشي؟ يبقى مخرج اللام أدنى حافة اللسان إلى منتهى طرفه بعد مخرج الضاد، ما مع ما يحاذيها، هذه حافة اللسان ديت يعني، من لثة أي لحمة الأسنان العليا، وتخرج منه اللام. وقيل خروجها من الحافة اليمنى أمكن عكس الضاد، يعني اللام خروجها من حافة اللسان اليمين أمكن يعني أسهل وأيسر، ماشي؟ بتقول قل، تلاقي إن حافة اللسان اليمين هي اللي إيه؟ هي اللي اتحركت. طيب، المخرج العاشر من المخارج السبعة عشر، طرف اللسان. يبقى كده عندنا حافة اللسان فيها كم مخرج؟ اتنين، الضاد واللام. يبقى كده أقصى اللسان فيه اتنين، ووسط اللسان فيه واحد، وحافة اللسان فيها كام؟ اتنين. كده عندنا خمس مخارج من مخارج اللسان، الخمسة الباقيين في طرف اللسان. يبقى هو كم منطقة بيخرج منها مخارج حر اللسان؟ خمس مناطق، أقصى اللسان، وسط اللسان، حافة اللسان، وطرف اللسان. أقصى اللسان هيبقى فيه اتنين منطقتين، تمام؟ وسط اللسان فيه مخرج واحد، وبعد كده حافة اللسان فيها مخرجين، وطرف اللسان هيبقى فيه كم مخرج؟ هيبقى فيه 5 مخارج. يبقى كده 4 مواضع في اللسان يخرج منها هذه المخارج، أقصى اللسان ووسط اللسان وحافة اللسان وإيه؟ وطرف اللسان. أقصى اللسان فيها زي ما قلنا مخرجين، القاف والكاف، وسط اللسان فيه مخرج واحد، الجيم والشين والياء، حافة اللسان فيها مخرجين، تمام؟ يبقى كده كام؟ 5. وطرف اللسان فيه 5 مخارج، يبقى كده كام مخرج؟ 10 مخارج للسان. طيب، العاشر طرف اللسان ومخارجه 5 زي ما قلنا يعني، وحروفه 11 حرفا. 11، واحنا قلنا قبل كده كام؟ 7. احنا قلنا الاقصى لسان هيبقى فيه القاف والكاف، وبعدين وسط اللسان فيه 3 حروف، ادي كده 5، وبعدين حافه اللسان كده 2، يبقوا ايه؟ يبقوا 7. نعم. العاشر طرف اللسان ومخارجه 5 وحروفه 11 حرفا، فطرف اللسان وما يحاذيه من لثة الأسنان العليا تحت مخرج اللام قليلا يخرج منه النون المظهرة. يخرج منه النون الايه؟ المظهرة، تمام؟ وهنزود عليها المتحركة، يعني النون المظهرة والمتحركة تخرج من طرف اللسان. قال: وأما المدغمة والمخفاة فمخرجهما الخيشوم. وده هيجي بعد كده لما نتكلم عن الخيشوم ونتكلم عن المخارج بتاعته إن شاء الله. يبقى طرف اللسان مع ما يحاذيه من لثة الأسنان العليا بس تحت مخرج اللام، يعني أقول أل ألاقي اللسان بيخبط في لثة الأسنان العليا، أقول أن ألاقي اللسان برضو بيخبط في لثة الأسنان العليا بس إيه؟ تحت اللام قليلا، ماشي؟ مش في نفس المكان اللي كان طرف اللسان بيخبط فيه مع إيه؟ مع اللام، ماشي كده؟ يبقى ده ايه؟ مخرج النون المظهرة والمتحركة، تمام؟ 11 من المخارج الفرعية اللي هي 17، 11 طرف اللسان مع ظهره مما يلي رأسه ويخرج منه الراء وهي أدخل إلى ظهر اللسان من النون. احنا عندنا اللسان قلنا في أقصى اللسان اللي هو من أول اللسان خالص من بعد الحلق، ده أقصى اللسان، تمام؟ ده القاف، وبعدين نطلع قدام شوية يبقى الإيه؟ الكاف، وبعدين تطلع قدام شوية تلاقي إيه؟ وسط اللسان، الجيم والشين والياء، وبعدين تطلع قدام شوية هتلاقي حافة اللسان، الضاد، وبعدين تطلع لقدام شوية هتلاقي أدنى حافة اللسان مع منتهى طرفه يخرج منه اللام، وبعد كده النون، تمام؟ الراء بتخرج من طرف اللسان مع ظهر اللسان، يعني لما اقول ار الاقي ان طرف اللسان اللي هي مقدمه اللسان، ظهر اللسان اللي هي المنطقه اللي بعد طرف اللسان على طول مباشره، يعني انا عندي وسط اللسان وايه وطرف اللسان، كويس؟ المنطقه اللي بينهم دي اسمها ايه؟ ظهر اللسان، ماشي كده؟ واضحه؟ عندي وسط اللسان، تمام؟ وفي طرف اللسان، طرف اللسان اللي هي مقدمة اللسان، ماشي؟ وفي وسط اللسان، ما بين وسط اللسان وطرف اللسان المنطقة دي اسمها ايه؟ ظهر اللسان، ماشي؟ فالراء بتبقى من طرف اللسان مع ظهر اللسان، تمام؟ يعني ظهر اللسان بيبقى له في مخرج الراء، يعني مخرج الراء بيعتمد على طرف اللسان مع ظهر اللسان، تمام؟ طرف لسانه مع ظهره مما يلي رأسه ويخرج منه الراء. يبقى طرف اللسان مع ظهر اللسان، تمام؟ وما يحاذيه، يحاذي طرف اللسان من ايه؟ من لثة الأسنان العليا برضه بس تحت مخرج النون. لما اجي اقول ار الاقي طرف اللسان بيخبط فين؟ في لثة الأسنان العليا بس تحت النون بشوية، ماشي؟ ولأن المسافة بين المنطقة التي يعتمد عليها مخرج اللام في لثة الأسنان العليا والمنطقة التي يعتمد عليها مخرج النون في لثة الأسنان العليا، والمنطقة التي يعتمد عليها مخرج الراء في لثة الأسنان العليا، لأن المسافة بينهم قليلة جدا. بعض أهل العلم زي ما ذكرنا إيه خلاهم كلهم إيه مخرج واحد، بس الصحيح التفريق، لأن حتى لو فرضنا إن الجزء اللي بيعتمد عليه مخرج الحروف الثلاثة دول من لثة الأسنان العليا واحد، وإن كان هو مش واحد بس الفرق بينهم قليل جدا، لكن الجزء اللي في عمل اللسان في مخرج الحروف ديت مش واحد. احنا قلنا ان اللام يعمل فيها ايه؟ حافة اللسان، تمام؟ مش موجود في النون. والراء يعمل فيها ظهر اللسان، وده مش موجود لا في اللام ولا في الايه؟ ولا في النون. والنون اللي بيعمل فيها طرف اللسان بس، مفيش حاجة تانية. يبقى اللام مخرجها يعتمد على حافة اللسان مع ايه؟ مع طرف اللسان. الراء مخرجها يعتمد على طرف اللسان مع ايه؟ مع ظهر اللسان. النون مخرجها يعتمد على طرف اللسان بس. فواضح ان في فارق بين الايه؟ بين الثلاثه. انت فاهم؟ متاكد؟ بصيتك كده مش فاهم؟ ماشي. الكلام واضح ولا مش واضح؟ احنا بنقول ان مخرج اللام والراء والنون مختلف. ليه؟ لان مخرج اللام قلنا بيعتمد على جزئين من اجزاء اللسان، تمام، اللي هو حافة اللسان وايه طرف اللسان، تمام. مخرج الراء يعتمد على جزئين برضو من اللسان، ظهر اللسان وطرف اللسان، ماشي. النون مخرجها يعتمد على جزء واحد بس اللي هو طرف اللسان، ماشي كده. فده تفريق بين مخرج اللام والنون والايه والراء. واضح كده؟ طيب نخش في المخرج اللي بعد كده. ظهر رأس اللسان، او الاسهل ان احنا ايه نقول طرف اللسان وخلاص، ماشي، ده اسهل يعني. طرف اللسان واصل الثنيتين العليين، ويخرج منه الطاء فالدال المهملتان فالتاء المثناه الفوقيه. التاء يسموها مثناه عشان عليها ايه؟ نقطتين، فوقيه لان النقط فوق. طب المثناه التحتيه اللي هي ايه؟ الياء. طب الموحده الفوقيه النون. الموحده التحتيه اللي هي الايه؟ الباء، عشان نقطه واحده. فيبقى التاء مثناه عشان نقطتين، وفوقيه عشان النقط ايه؟ نقط فوق. وتسمى هذه الحروف نطعية لخروجها من نطع الفم أي جلدة غاره، يعني الجزء الأمامي من الحنك من البق من جوه، ده يسموه نطع الفم، ماشي. الجزء الأمامي من الحنك ده يسموه نطع الفم، يعني سقف الحنك من جوه، سقف الحنك من قدام، تمام، ده اسمه نطع الفم. الطاء والدال والتاء طرف اللسان مع ايه؟ مع أصول الثنايا العليا، أو بالذات الثنيتين اللي هم قدام على طول، اللي قدام محاذين للسان. احنا قلنا إن الأسنان في لثة، وبعدين جدر السنة اللي هو ماسك في الايه؟ في اللثة، وبعدين السنة نفسها، وطرف السنة. طرف السنة اللي هو ايه؟ الجزء اللي بيتعض بيه، ده اسمه طرف الايه؟ طرف السنة، ماشي؟ أصول الثنايا اللي هي الايه؟ الجذور بتاعتها، الجذر بتاع الايه؟ الجذر بتاع السن، ماشي، ده اسمه أصول الثنايا. فتلاقي لما تقول قط طرف اللسان، الجزء اللي بيعتمد عليه من الأسنان في خروج الطاء، مش اللثة بقى، بينزل تحت، بيخبط فين؟ في السنان من فوق. قط وأد وأد، ماشي. يبقى طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، ده يخرج منه ثلاث حروف، الطاء والتاء والايه والدال. الثالث عشر طرف اللسان مع ما بين الأسنان العليا والسفلى قريبة إلى السفلى، مع انفراج قليل بينهما، يخرج منه الصاد والسين والزاي. وتسمى هذه الحروف أسلية، بالسين أسلية، لخروجها من أسلة اللسان أي مستدق طرف اللسان. يعني طرف اللسان مع ما بين الأسنان العليا والسفلى مع انفراج قليل بينهم. يعني الأسنان بتبقى مفتوحة بس بانفراج قليل وطرف اللسان معاهم يخرج منه السين والصاد والزاي ماشي أص أز أس. فالصح ان ما يبقاش الأسنان منطبقة تماما يبقى في انفراج قليل بين الايه بين الأسنان. يبقى طرف اللسان مع ما بين الأسنان العليا والسفلى ده ايه ده اللي هو مخرج الصاد والسين والزاي. الرابع عشر من المخارج الفرعية السبعتاشر طرف اللسان مع أطراف الثنايا. يبقى المرة دي مع إيه؟ مع أطراف الثنايا. يبقى اللسان مع أطراف الثنايا. أطراف زي ما قلنا إيه؟ الجزء بتاع السنة اللي بيتعض بيه ده اسمه طرف الإيه؟ طرف السنة. طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا وتخرج منه الظاء والذال والثاء تسمى زي الحروف لثوية لخروجها من قرب اللثة. يبقى عشان تطلع الظاء أو الذال أو الثاء لازم إيه زي بقول لك كده وانت بتقرأ مثلا قرآن تلاقي اللي بيسمع لك يقول لك إيه طلع لسانك تمام. يبقى طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا ماشي. يبقى لابد انك تطلع لسانك في الظاء والثاء والذال تمام. فده الثاء والسين لو ما طلعتش لسانك هتبقى الثاء والسين ايه زي بعض ماشي هيبقوا زي بعض. لو قلت اللثة طلعت لسانك دي ايه ثاء. لو قلت اللسة بقت ايه سي. وزيها الذال والزاي ماشي. لو ما طلعتش لسانك في الذال هتبقى ايه هتبقى زاي ماشي. طيب يبقى طرف اللسان مع اطراف الثنايا العليا. يعني مش لازم تمسك لسانك بسنانك العليا والسفلى لا هو اطراف الثنايا العليا بس. وان كان الايسر طبعا ان يبقى الاثنين مشتركين مع بعض لكن ده المخرج طرف اللسان مع اطراف الثنايا العليا ويخرج منه الظاء والذال والثاء. المخرج الرابع من المخارج العامة. كده احنا كملنا كم مخرج في اللسان؟ 10 تمام. طرف اللسان هنا بيخرج منه ايه 5 مخارج. عندنا النون والراء والطاء والدال والتاء والسين والصاد والزاي والظاء والذال والثاء. دول 5 مخارج يخرج منهم كم حرف؟ 11 حرف. يبقى عندنا طرف اللسان فيه 5 مخارج يخرج منهم كم؟ 11 حرف. المخرج الرابع من المخارج العامة وهو المخرج بالنسبة لنا بالنسبة للمخارج الفرعية الكام؟ 15. مخرج الخامس 10 بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا. عرفنا أطراف الثنايا اللي هي إيه؟ ماشي؟ بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا يخرج منه الإيه؟ الفاء. أف تلاقي لازم بطن الشفة السفلى ديت يخبط في إيه؟ في أطراف الثنايا العليا الفاء ويخرج منه الفاء. السادس عشر الشفتان معا. يبقى الشفتان كده فيها كم مخرج؟ 2. أول مخرج في الشفتين بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا يخرج منه الفاء. مخرج الثاني في الشفتان معا ويخرج منه الباء الموحدة. وقلنا موحدة ليه؟ عشان بنقطة واحدة. والميم والواو. الواو الايه؟ المتحركة واللينة. لأن الواو المادية قلنا مخرجها منين؟ من الجوف. يبقى يخرج منه الباء الموحدة والميم والواو، قلنا المتحركة واللينة لأن المادية مخرجها من الجوف، إلا أنهما الشفتين يعني بانطباق مع الميم والواء، مع الميم والباء، لازم في انطباق للشفتين مع الميم والباء، وانفتاح مع الواو، لازم يبقى في انفتاح في الشفتين مع الواو. وتسمى هذه الحروف شفوية لخروجها من الشفة. ده المخرج الايه؟ الرابع من المخارج العامة، الشفتين في كم مخرج؟ اتنين. احنا كده عندنا الجوف في كم مخرج؟ واحد. الحلق في كم مخرج؟ ثلاثة. اللسان في كم مخرج؟ 10. كده كم؟ 14. ماشي. وبعد كده الشفتين فيها مخرجين، يبقى كده كم؟ 16. وبعدين يبقى الخيشوم اللي هو المخرج الخامس من المخارج العامة. 17 الخيشوم، وهو خرق الأنف المنجذب إلى الداخل فوق سقف الفم وليس بالمنخر، يعني مش المناخير نفسها، لا ده جوه في الايه؟ في الداخل. ويخرج منه الغنة، والله أعلم. يبقى اللي بيخرج من الخيشوم الايه؟ الغنة. الغنة كصوت مش كحرف، ماشي كده؟ الغنة كايه؟ كصوت مش كحرف، لأن النون المخفاة والنون المضغمة والميم المشددة والنون المشددة، تمام، حروف الغنة عموما يعني دي لها مخارج، ماشي، لكن صوت الغنة اللي بيخرج من الخيشوم، ماشي. يبقى الصح ان احنا نقول الغنة تخرج من الخيشوم، يعني ايه؟ يعني صوت الغنة اللي بيخرج من الخيشوم، لكن حروف الغنة ديت لها مخارج تانية. يعني مثلا النون المشددة مخرجها منين؟ من مخرج النون، لأنها نون ساكنة ونون ايه؟ متحركة، تمام؟ هيبقى مخرجها من مخرج النون. الميم المشددة مخرجها من مخرج الميم، من الشفتين يعني. النون المخفاة والميم المخفاة هيبقى لهم مخرج تاني غير المخرج العادي بتاع النون والميم، تمام؟ ومش هيبقى الخيشوم. النون المخفاة مخرجها قرب الحرف الذي تخفى عنده. النون المخفاة هيبقى مخرجها هيتحرك من طرف اللسان لقرب الحرف اللي هي بتخرج اللي هي بتخفى عنده، ماشي، سواء كان قاف او كاف او اي حرف من حروف الايه؟ الاخفاء. فهي مثلا نون مخفاة مع القاف يبقى مخرجها قريب من ايه؟ من اقصى اللسان. نون مخفاة مع الجيم يبقى مخرجها قريب منين؟ من وسط اللسان، وهكذا، تمام. لكن اللي بيخرج من الخيشوم هو الايه؟ صوت الغنة، ماشي، وليس حرف الغنة. واضحة كده مفهوم الفرق بين صوت الغنة وحرف الغنة؟ طيب، يقول إليك دليل المخارج من الجزرية. قال ابن الجزري في مقدمته، هو طبعا جاب الجزرية لأن تحفة الأطفال ما فيهاش باب الايه؟ ما فيهاش باب المخارج. قال مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي، ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم الوسط هي فعين حاء، أدناه غين خاءها والقاف، أقصى اللسان فوق ثم الكاف، أسفل والوسط فجيم الشين يا، والضاد من حفته إذ وليا، لدراس من أيسر أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها، والنون من طرفه تحت جعله، والراي دانيه لظهر أدخله، من طرفه تحت جعله، تحت اللام يعني، تحت مخرج اللام، لأن المخرج اللي هو ذكره قبل النون إيه؟ اللام. قال واللام أدناها، أدنى الحفة، لمنتهاها، لمنتهى الحفة اللي هو عند طرف اللسان يعني، ماشي. والنون من طرفه تحت مخرج اللام يعني جعلوا مخرج النون تحت طرف الايه؟ تحت مخرج اللام. والراء يدانيه، يداني اللام او النون في المخرج، لظهر ادخله، يعني هي تدخل لظهر اللسان اكثر من النون. والطاء والدال وتاء منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن، لما هيجي ان شاء الله في الصفات هنعرف صفه الصفير. والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى، والظا والذال وثال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفة، فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة، للشفتين الواو باء ميم، وغنة مخرجها الخيشوم. ماشي؟ هنيجي للصفات كده. المخارج فيها مشكلة؟ ايه؟ ليه فيها مشكلة؟ ليه؟ ايه؟ طب ايه الصعب اللي فيها؟ تطبيق يعني؟ اه بسيطة ان شاء الله. طيب يعني احنا كده عندنا المخارج، نقولها تاني بسرعة. عندنا الجوف، ده بيخرج منه ايه؟ حروف المد الثلاثة. ده في مخرج واحد بيخرج منه حروف المد الثلاثة. وبعدين عندنا بعد الجوف الحلق. حلق ده فيه كم مخرج؟ ثلاثة. أقصى الحلق يخرج منه الهمزة والهاء. أدنى وسط الحلق يخرج منه العين والحاء. وسط الحلق خلاص العين والحاء. أدنى الحلق يعني مما يلي الفم يخرج منه الايه؟ الغين والخاء. تمام؟ كده ثلاث مخارج في الحلق ومخرج في الجوف. تمام؟ مخرج في الجوف ثلاث حروف، ومخارج الحلق ست حروف. ماشي؟ طيب يجي بعد كده اللسان. اللسان فيه كم مخرج؟ 10 مخارج. أقصى اللسان مما يلي الحلق مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، ده يخرج منه الايه؟ القاف. وبعدين أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى أمام مخرج القاف أو تحت مخرج القاف أو بعد مخرج القاف، أي عبارة هتستعملها مش هتفرق، ده يخرج منه ليه؟ الكاف. كده مخرجين في أقصى اللسان. أنت لو قسمت اللسان مناطق هتلاقي الموضوع سهل. هتقسمه إيه؟ لأقصى، وسط، حافة، طرف. أربع مناطق. ماشي؟ أقصى اللسان، وسط اللسان، وأنت بتجيبها كده يعني. هاتها كده عندي اللسان، أقصى اللسان، وبعدين أطلع لقدام شوية ألاقي وسط اللسان، وبعدين ألاقي حافة اللسان اللي هي جانب اللسان، ماشي، وبعدين طرف اللسان اللي هي رأس اللسان. دول أربع مناطق أهم، دول اللي بيخرج منهم العشر مخارج بتوع الإيه؟ بتوع اللسان. طيب أقصى اللسان فيه مخرجين، وسط اللسان فيه مخرج واحد مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، ويخرج منه الشين والجيم والإيه؟ والياء. أنهي ياء بقى؟ واللينة. الياء المادية مخرجها منين؟ من الجوف. ماشي؟ بعد كده بعد أقصى لسان نيجي لإيه؟ وسط اللسان. خلاص وسط اللسان خلص. لا، حافة اللسان مع ما يحاذيه من الأضراس العليا سواء اليمين أو الشمال أو الاثنين معا، يخرج منه الإيه؟ الضاد. تمام؟ حافة اللسان مع ما يحاذيه من الأضراس العليا يخرج منه الضاد. بعد كده في حافة اللسان لسه، بس إيه؟ أدنى حافة اللسان. يعني إيه؟ قلنا أدنى حافة اللسان يعني اللي حافة اللسان احنا قلنا دي ده يعني الجانب، جانب اللسان كله اسمه حافة اللسان، يعني على طول اللسان كله ده اسمه حافة الايه؟ اللسان. من قدام خالص بقى دي ادنى، دي ادنى حافة اللسان اللي هي الجزء الامامي من الحافة. تمام؟ لان الحافة تمتد من اقصى اللسان لغاية ايه؟ لغاية طرف اللسان. فالجزء الامامي من حافه اللسان يسموه ادنى حافه اللسان. الى منتهاها يعني المنطقه بتاعت حافه اللسان دي لما توصل لراس اللسان دي كده دخلت في ايه؟ في طرف اللسان. فده كله حافه اللسان الى منتهى الطرف. يعني جزء اللي من حافه اللسان، يعني هنعتبر ان ادنى حافه اللسان دي حته قدام. تمام؟ لما تيجي هنا يبقى ايه؟ طرف اللسان. ماشي؟ لما تطلع لقدام يبقى ده رأس اللسان، ده اسمه طرف اللسان اللي هو مقدمة اللسان من قدام. فيبقى كده ده ايه؟ انتهت حافة اللسان عند طرف اللسان هنا، وبدأ منطقة جديدة في اللسان اسمها ايه؟ طرف اللسان. فالجزء ده اللي بيخرج منه اللاء. ماشي؟ فيبقى أدنى حافة اللسان إلى منتهى طرف، يعني من حافة اللسان لغاية طرفه. الطرف مش داخل، واخد بالك؟ يعني هيدخل بإيه؟ بجزء من الطرف مع مع الحافة، يبقى هو بيعتمد مخرج لين بيعتمد على الايه؟ الاثنين مع بعض. ماشي؟ بعد كده طبعا مع ما يحزي من لثة الايه؟ من لثة الاسنان العليا. بعد كده مخرج النون طرف اللسان مع ما يحاذي من لثة الاسنان العليا تحت مخرج اللام، مخرج من النون وبعدين طرف اللسان مع ظهره، تمام؟ يبقى في جزئين بيعتمد عليهم مخرج الراء، اللي هو طرف اللسان وظهر وظهر اللسان. ماشي؟ مع ما يحاذي من لثة الاسنان العليا تحت مخرج النون ويخرج منه الايه؟ الراء. تمام كده؟ طيب تيجي بعد كده طرف اللسان مع ايه؟ اصول الثنايا العليا، ده مخرج ايه؟ طاء والدال والتاء. ماشي؟ تيجي بعد كده طرف اللسان مع الاسنان العليا والسفلى مع انفراج قليل بينهما، ده يخرج منه الايه؟ السين والصاد والزاي. تيجي بعد كده طرف اللسان مع اطراف الثنايا، كان التاء والطاء والدال مع ايه؟ اصول الثنايا العليا، لا دي مع اطراف الثنايا العليا، ويخرج منه ايه؟ الظاء والذال والثاء. تمام؟ نيجي بعد كده كده خلصنا مخارج اللسان. بعد كده الشفتين، الشفة بطن الشفة السفلى مع اطراف الثنايا العليا يخرج منه الفاء، وبعدين الشفتان معا يخرج منه الايه؟ الميم والباء والواو، مع انفراج في الواو وانطباق في الايه؟ في الميم والباء. تمام؟ يجي بعد كده اخر مخرج، خلاص مخرج الايه؟ الخيشوم. ماشي كده؟ طيب نكمل بقى الايه؟ نبدا في الصفات المره الجايه ان شاء الله.